بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أخوانا شوي، المصنف رحمه الله جاء بهذا الباب، الله أعلم، لأنه لا يتم التوحيد إلا بإثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. سوف نشرح إن شاء الله تعريف توحيد الأسماء والصفات. وهذا أيضا الباب فيه رد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية فقط. نعم، وهذا الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة، وقلنا ركز على توحيد الألوهية، وهذا من أحسن ما يكون في التصنيف، لأن أكثر ما يكون خلل بين الناس في توحيد الألوهية. قال: من جحد الجحود. أخوان انتبهوا معي، اتركوا الكتابة، ترى نحن متفقين على هذا الأمر. الجحود هو الإنكار، والإنكار ينقسم إلى قسمين: إنكار تكذيب وإنكار تأويل. إنكار تكذيب، قال هذا كفر بإجماع الأمة، كفر بإجماع الأمة. ويقول كأن المؤلف رحمه الله وهو المبوب قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجواب: فقد كفر إجماعا، هذا إذا كان إنكار تكذيب. الثاني إنكار تأويل، لأنه من رد حرف واحد من الكتاب أو السنة الصحيحة فقد كفر جحود. الثاني إنكار تأويل، لا ينكرها لكن يتأولها. فقال هذا إذا لم ينكر لكن تأول، هنا التأويل ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون له مسوغ، يعني هناك من يقول بهذا القول وله يعني حجة في لغة العرب. قال إذا كان له مسوغ لا يكفر، لكن على خطر عظيم ويجب رد هذا القول وبيان بطلان وضلال هذا القول. ولذلك تصدى علماء أهل السنة والجماعة في الرد على من أنكر من أول الأسماء والصفات. من أنكر قلنا تكذيب، كفر بإجماع الأمة. الثاني أن لا يكون له مسوق في اللغة العربية. قال هذا في الحقيقة هو كفر كالأول. نعم، طيب، إذن ثاني مرة يا مصطفى، الجحود هو الإنكار وينقسم إلى قسمين: إنكار تكذيب، والثاني إنكار تأويل. فالأول إنكار تكذيب هو كفر بإجماع الأمة، والثاني إنكار تأويل ينقسم إلى قسمين: أن يكون له مسوغ، فقال هذا لا يكفر لكن على خطر عظيم. مثاله يقول أن المراد باليد لما خلقت بيدي، يقول اليد هنا هي النعمة، وتأتي اليد في اللغة بمعنى النعمة. وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية فرقة من فرق المجوس، يقول كذبتم في الليل، هناك العطاء الكثير خاصة في ثلث الليل الآخر. اليد تأتي بمعنى النعمة، لولا يد لك عندي يعني نعمة. فقال هذا الذي يقول اليد بمعنى النعمة هذا لا يكفر لكن على خطر عظيم، لأنه له مسوغ. ونرد عليه، لأنه لابد وجب الآن التنبيه، لأنه قد تعلق عند البعض شبه، وهذا الإشكال اللي ذكرناه في الحل، لأنه لابد الطالب يتدرج في طلب العلم. الأول مخالف لظاهر النص واجماع السلف وليس عليه دليل، وأن اليد وصفت بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة والقوة، كالتثنية لما خلقت بيدي، لا يمكن أن تكون الآية معناها لما خلقت بنعمتي، لأن النعمة والقوة لا تثنى. بعد هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى وصف اليد بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة والقوة، القبض والبسط والأصابع، صحيح، وكلتا يدي ربي يمين، ما يمكن توصف هذا الأوصاف للنعمة والقوة. أيضا قال أن الله سبحانه وتعالى امتن على آدم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده، صحيح. طيب ولو كانت اليد بمعنى النعمة والقوة لم تكن مزية لآدم على غيره من المخلوقات، أيضا كان قال إبليس لله سبحانه وتعالى وأنا أيضا خلقتني بنعمتك وبقوتك، صحيح. طيب إذن إذا قال اليد بمعنى النعمة والقوة هذا لا يكفر لكن على خطر عظيم، وإذا قال المراد باليد السماوات الأرض نقول لا يوجد لا في الشرع ولا في لغة أن اليد تأتي بمعنى النعمة بمعنى السماوات الأرض، فهذا في الحقيقة كالأول وهو تكذيب. نعم. طيب باب من جحد شيئا، وشيئا هذا يشمل القليل والكثير، وهذا مهم جدا، لأن هناك من يقول أن الأشاعرة من أهل السنة، كذبوا والله، كيف يكونوا من أهل السنة وهم ينكروا صفات الله سبحانه وتعالى؟ ما أثبتوا إلا السبع صفات، حتى في إثبات السبع هم لم يوافقوا أهل السنة والجماعة، فوالله لا يمكن أن يكون الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أبدا، لأن أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا يثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب باب من جحد شيئا يشمل القليل والكثير. من الأسماء الاسم يقول إما من السمو أو من السمى العلامة، فالإنسان يرتفع باسمه، تسميه حسن، سعيد، صالح، علي، عبد الله، عبد الرحمن، يرتفع باسمه، صحيح؟ نعم. طيب أو من السمى العلامة، إيش يفرق بيني وبين الشيخ مصطفى؟ الاسم، صحيح؟ نعم. إذن الاسم إما من السمو أو من السمى وهي العلامة، وقل صح من الاثنين. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، قلنا الجواب يكون فقد كفر إذا كان إنكار تكذيب، وإذا تأويل له مسوغ لا يكفر، وإذا ليس مسوغ قال يكفر إنه في الحقيقة تكذيب. نعم. تعريف توحيد الأسماء والصفات، قال دائما نقول إذا قلنا توحيد نقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أن الأسماء والصفات توقفية، توقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة ولا تجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا مجال للعقل ولا الاجتهاد في باب الأسماء والصفات، وذلك بإثبات. إذن لابد أن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى عن نفسه. إثبات ما أثبت الله لنفسه العلم والحياة والقدرة والإرادة والمجيء والاستواء والنزول وكل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني نفي ما نفى عن نفسه، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم ونفى عن نفسه الظلم. هذا قال طريقة أهل السنة في الصفات المنفية نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا إثبات كمال الضد. ما معنى هذا؟ تقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم، لا تأخذه السنة ولا نوم، فننفيها عن الله، ننفي عن الله السنة والنوم كما نفى عن نفسه. الثاني لابد من إثبات كمال الضد، نقول أن الله سبحانه وتعالى لا ينام لكمال حياته وقيوميته، وما ربك بظلام للعبيد، نقول نفى الله سبحانه وتعالى نفسه الظلم، ننفي الظلم عن الله مع إثبات كمال الضد وهو إثبات لكمال عدله سبحانه وتعالى. طيب وذلك بإثبات ما أثبت نفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، التحريف لماذا؟ يقول شيخ الإسلام قال هذا التعريف هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. التحريف لماذا شيخ الإسلام قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ قال لأن هذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة، وإن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. وهذه الميزة التي تميزت بها كتب أهل السنة والجماعة، ومنهم الإمام محمد عبد الوهاب، ومنهم شيخ الإسلام في الواسطية. طيب، الثاني أنه أقرب للعدل، والله سبحانه وتعالى قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، فمن العدل أن تصف هؤلاء بأنهم أهل تحريف لا أهل تأويل. الثالث تنفير الناس من هذا اللفظ، لأنك لو تأتي لإنسان تقول أنت محرف قال لا، ينفر من هذا اللفظ صح، لكن لا ينفر من قول أنت مؤول. على العكس لو تقول لإنسان أنت مؤول قد يفرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقول نحن مؤولة، ما يقول نحن محرفة. الرابع قال أن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. ولذلك ابن جرير الطبري يقول تأويل هذه الآية أي تفسير هذه الآية. إذن جاء شيخ الإسلام بهذه الكلمة كلمة تحريف، ولم يأتي بكلمة تأويل لأربعة أمور والله أعلم. الأول هذا الذي جاء به الكتاب والسنة، الثاني أقرب للعدل، تنفير الناس من هذا اللفظ، التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. من غير تحريف، التحريف قال إما ينقسم إلى قسمين، إما تحريف لفظي، يا أخوان هذا مكتوب، اسمع يا أخي لا تكتب شيء، مكتوب في المذكرة، الله يرضى عنك اغلق الكتاب، أنت والشيخ اغلق الكتاب، موجود هذا كل اللي أذكر موجود في المذكرة في الجداول قبل العقيدة الواسطية على أسئلة. التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف في المعنى. تحريف في اللفظ يقول وكلم الله موسى تكليما، جعلوا الذي تكلم موسى، فحرفوا في المعنى ولا في اللفظ؟ في اللفظ. بعض العلماء قال إذا تقولوا أن الآية وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة، قال اتركوا هذه الآية الآن، ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى وكلمه ربه؟ ما لم يحرر جوابا. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، قال إذا كان عندك إنسان يعني ما اقتنع بدليل تأتي بدليل غير هذا حتى تقطع عليه الحجة. وسوف يأتينا في العقيدة الواسطية أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ذكر أدلة كثيرة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأطال في هذا الباب. لماذا؟ قال لأنه كثر الجدال والخوض في هذا الباب، وأيضا أكثر من إثبات أن القرآن كلام الله. كان يكفيه الباب الأول أنه ذكر الأدلة على إثبات صفة الكلام لله، والقرآن من كلام الله ومن الكتب المنزلة، صحيح؟ نعم، فهو كلام الله حقيقة. لا، هو أطال في هذا حتى يقطع الحجة على هؤلاء. وإحنا تقدم معنا لو كان الشيخ مصطفى يريد يعني أن يشكو فلان من الناس لأنه أخذ ماله وما لذلك، وجد 10 شهود يأخذهم، يقول لو أجد المسجد النبوي كله أخذ معي للمحكمة حتى أقطع الحجة على هذا المخالف. طيب، من غير تحريف، التحريف قلنا قسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف في المعنى. تحريف في الألفاظ أخذنا عليه مثال وأخذنا رد أهل السنة عليهم. الثاني تحريف في المعنى، يقول مثل الذي أخذ اليد بمعنى النعمة أو القوة وأخذنا الرد عليه من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية لأنهم عطل الله سبحانه وتعالى كل الصفات، ومن علماء أهل السنة من كفرهم لأنه لا يمكن يوصف الله سبحانه وتعالى بالمعائب. وتعطيل جزئي كتعطيل إذن ليسوا من أهل السنة، لأن أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل، وهذا مهم جدا، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل قال هو التخلية والترك وتعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف. التكييف سهل جدا، يسأل عنه بكيف، مفهوم؟ كما سأل الرجل مالك رحمه الله عن الاستواء كيف استوى، هذا هو التكييف. والتكييف يقول يكون إما باللسان تعبيرا أو بالبنان تحريرا أو بالقلب تقديرا، يكون بهذه الثلاث أمور. مثاله قال الشيخ مصطفى اشترى سيارة جديدة مرسيدس 2010، فهذا الأخ قال للشيخ مصطفى كيف هذه السيارة، هذا سؤال عن الكيفية. فأخذ مصطفى يتكلم ويقول كيفية السيارة هي على وصف كذا وكذا وكذا وكذا، هذا تكييف باللسان، ما فهم هذا لأنه ما يعرف شيء عن السيارات والحمد لله. أخذ الشيخ مصطفى ورقة وأخذ يرسم له شكل لهذه السيارة، هذا تكييف بالبنان، ما فهم هذا. لكن مجرد أن قلنا الشيخ مصطفى اشترى سيارة 2010 مرسيدس كذا، هذا الشيخ أكرم تصور شكل لهذه السيارة في نفسه وفي قلبه، فهذا تكييف بالقلب بالجنان، تمام. هذا الأمر التكييف سواء كان باللسان تعبيرا أو بالبنان تحريرا أو بالقلب تقديرا، قال هذا محرم في حق الله، لا يمكن أن يكون ذكر للكيفية باللسان ولا بالبنان ولا بالقلب. بل قال بعض السلف كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك، لا يمكن ندرك الكيفية. هل معنى هذا أن ليس لله كيفية؟ نقول لا والله، بل أن لله كيفية تليق بجلال عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة، لأنه كيف نعرف الكيفية؟ قال نعرف الكيفية بالمشاهدة، أنه هذا رأى السيارة صح، هل أحد رأى الله؟ لا. إذن هذا الأول. الثاني خبر الصادق، هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الكيفية؟ لا. الثالث برؤية المماثل، إذا كان له مماثل، هل لله مثيل؟ لا. إذن لا يمكن، إذن القول في الكيفية هو قول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن التكييف محرم بها، سواء كان باللسان أو بالبنان أو بالاعتقاد في القلب، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل أن تجعل للشيء مثيل. والشيخ مصطفى عندما اشترى سيارة، هذا قلنا ما فهم هذه السيارة، قال سيارتي مثل سيارة الشيخ حسام، فذكر لها مثيل، صحيح؟ طيب، الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، إذن لا، هذا دليل على تحريم التمثيل، مفهوم؟ نعم. طيب، لأنه قد يكيف من دون أن يذكر مثيل، لكن مجرد أن يمثل معنى هذا أنه ذكر كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور كلها محرمة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الأصل أنه قبل أن نذكر هذه الأمور كلها، نذكر لماذا ندرس توحيد الأسماء والصفات، هذا مهم جدا، أهم شيء في هذا الباب لماذا ندرس، والثاني كيفية الدراسة. لماذا ندرس هذا الباب؟ قال لأنه أصلا لا يمكن الدخول في التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، والذي ينكر توحيد الأسماء والصفات هو موحد، لا كافر، واحد، لا يمكن الدخول للدين إلا به. الثاني حياة القلوب، وأعظم ما يتشوق للمسلم التعرف على الله سبحانه، أكثر ما يتشوق إليه المسلم هو التعرف على الله، والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، صح؟ نعم. الرابع قال أنه سبب لدخول الجنة دراسة هذا العلم، علم الأسماء والصفات، سبب لدخول الجنة، إن الله 99 أسما من أحصاها قال دخل الجنة، إذا ساب دخول الجنة. قال أصل عند السلف، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح، وهذا مهم جدا، لابد أن تعرف هذا. وشيخ الإسلام قال تحدى هؤلاء المؤولة، قال خذوا 3 سنين ائتوني بقول واحد من الصحابة أو السلف يذكر فيه تأويل الأسماء والصفات، قال قول واحد أريد فقط. وهو قال يعني الأمة أجمعت على إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وإثبات أن لها معاني، والكيفية نؤمن لها كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسأل عنها بدعة. أيضا حتى لا نقع ندرس الأسماء والصفات، حتى لا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة، دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، وغير كثير، وهو أشرف العلوم. وقال بعد هذا الثاني ما هي طريقة الدراسة؟ قال طريقة الدراسة أولا هذا تقدم معنا أن العلم عبادة، لابد في دراستنا الأسماء والصفات أن نسير على النهج والطريق الذي كان عليه الصحابة والسلف الصالح. ما هي طريقة الدراسة؟ أولا الغرض من الدراسة هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون دراستنا الأسماء والصفات كدراستنا مثلا يقول ترجمة إنسان أو كذا، صح؟ ولذلك الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، عن كيفية الاستواء، يقول طأطأ رأسه وعلاه العرق، أو قال الرحضاء. لماذا؟ قال لأنه سئل عن عظيم، ولا يمكن أن هذا يسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة. هذا الثاني. إذن الأول أن غرضنا بدراستنا أسماء الصفات هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. إذن لابد يكون غرضنا في دراستنا أسماء الصفات هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. الثاني لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال أخرج الرجل فإنه مبتدع. لماذا؟ لأنه سأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة. الثالث في الدراسة قال أن طريقة أهل السنة والجماعة أولا أنهم يذكروا الدليل، عندهم إذن الأدلة هي الأصل، ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا يعتقد، وهذا دليل على العقل. وأهل الباطل مخالفين لأهل السنة أولا يعتقد ثم بعد ذلك يستدل، فهذه الطريقة. الطريقة أيضا مهمة جدا، آمن تهتدي، الطريقة آمن تهتدي. يقول الإمام الشافعي تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتهى كلام الإمام. يقول النتيجة من عندي، آمن تهتدي، إذا آمنت يهدك الله سبحانه وتعالى. فإذا أشكل عليك آية أو حديث فيها اسم أو صفة من صفات الله، إيش تقول؟ تقول آمنا وصدقنا وسلمنا، النتيجة يهدك الله. خلاصة القواعد هذه في الأسماء والصفات، قال إذا أردت خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة، الله أعلم أننا طلنا اليوم أرى بعد الرؤوس يعني تنام وكذا، انتبه يا أخوانا. خلاصة القواعد عن أهل السنة، وإذا أردت أن تكون على طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، تطبق 3 قواعد في كل اسم وصفة، 3 قواعد، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. هذه 3 قواعد أشرحها الآن، لكن نذكر الأدلة أحسن. الأول وهو السميع البصير، إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني تنزيه الله سبحانه وتعالى مماثلة المخلوقين. الثالث أن المعاني معلومة والكيفية مجهولة والإيمان واجب والسؤال عنه بدعة. مفهوم؟ طيب مثال، يقرأ الشيخ أكرم: الرحمن على العرش استوى. يقول الأول أثبت لله الاستواء، الثاني أنزه الله سبحانه وتعالى أن يكون استواء الخالق الكامل مثل استواء المخلوق الناقص، الثالث يقول أعرف معنى الاستواء، معنى الاستواء على وصعد واستقر وارتفع، وأؤمن أن لله كيفية تليق بجلاله عظمته، لكن هذه الكيفية لا أعلمها والسؤال عنها بدعة. يقرأ الشيخ مصطفى: ينزل ربنا على السماء الدنيا. يقول أولا أثبت لله سبحانه وتعالى النزول، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى ينزل ولست أعلم منه عليه الصلاة والسلام، أثبت لله نزول. الثاني يقول هو نزول حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل نزول المخلوقين. الثالث يقول أعرف معنى النزول، لكن لا يمكن أن يكون نزول الخالق الكامل مثل نزول المخلوقين، وأؤمن أن الله كيفية تليق بجلاله عظمته، لكن هذه الكيفية لا أعلمها والسؤال عنها بدعة. وتسير على هذه الثلاث قواعد في كل تكون على طريقة أهل السنة والجماعة. وقلنا إذا أشكل عليك شيء إيش تقول؟ آمنا وصدقنا وسلمنا. الله أعلم أنه يعني يكفي هذا، وإلى غدا. الآن يعني نأخذ شيء من دراسة الأسماء والصفات، وإن شاء الله إذا انتقلنا إلى الواسطية يعني نأخذ المزيد. وإحنا اتفقنا أن الأصل في الدراسة أنك تتدرج حتى تصل إلى الكمال. نراجع اليوم ما أخذنا، وإلى غدا. الأسئلة في الأسماء والصفات اتركوها، لا تسألوا الآن حتى ننتهي من الباب هذا أو ننتهي من دراسة الواسطية وتجد أنه لا يوجد سؤال، ولا تسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة. نعم. لماذا ندرس توحيد الأسماء والصفات أو ندرس هذا الباب باب الأسماء والصفات؟ نعم. أولا أنه تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأولا أنه لا يمكن الدخول التوحيد بدون إثبات ما أثبت الله لنفسه، وأشرف العلوم وحياة القلوب دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه سبب دخول الجنة، طريقة السلف حتى لا نقع ما قد فيه الفرق الضالة وغيره. نعم نعم. لا خلينا لا نبغى الثاني، كيفية الدراسة، الطريقة في الدراسة، طريقة أهل السنة في الدراسة الأسماء والصفات. تجنب الباطل لا نبغى، نريد طريقة في الدراسة. أي نعم، أن يكون الغرض من الدراسة هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، الثاني لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. طيب الثالث نعم، ما أسمعون. طيب الثالث في الدراسة أي نعم، أن طريقة أهل السنة أولا الاستدلال ثم بعد ذلك الاعتقاد. مخالفين لأهل السنة يعتقد ثم يستدل. طيب وغيره سوف يأتينا إن شاء الله في طريقتهم في الدراسة. بعد الجحود، الإنكار، الجحود هو الإنكار ينقسم إلى إنكار، وهذا كفر بإجماع الأمة، وإنكار تأويل ينقسم إلى له مسوغ لا يكفر لكن على خطر عظيم ولابد رد هذا القول، وليس له مسوغ هذا في الحقيقة تكذيب. غيره نعم، ما أسمع. أي شيئا يشمل كل شيء سواء قليل أو كثير، كثير كالجهمية وقليل كالأشاعرة، صحيح؟ هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ لماذا؟ لأنهم أنكروا شيء من الأسماء والصفات، واحد. الثاني حتى في إثبات الصفات السبع هم ليسوا على ما عليها للسنة والجماعة، ولا يمكن يكون هؤلاء أهل السنة أصلا. لو كانوا هؤلاء أهل السنة الله أعلم من أهل السنة، الذين يثبتون أسماء صفات ليس من أهل السنة إشكال غيره. نعم، الاسم إما من السمو أو من السمو وصح من الجميع. أن الأسماء والصفات نعم جاء بلفظ التحريف ولم يأتي بلفظ التأويل، أولا لأنه هذا الذي جاء في الكتاب والسنة، الثاني أقرب للعدل، الثالث تنفير الناس عن هذا الأمر، الرابع أن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. لماذا جاء وقال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ هذا ما ذكرنا. قال أولا لأنه هذا الذي جاء في الكتاب والسنة، الثاني أنه ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر يشتبهان فيه حتى وإن كان في الاسم، تقول رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي، رأس رأس رأس لكنها تختلف. أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الحياة وأثبت للمخلوق الحياة، لكن ليست الحياة كالحياة ولا العلم كالعلم ولا القدرة كالقدرة، صح؟ نعم. طيب الثالث أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، ولذلك يرمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة والشكاكة والنواصب والنوابت وغثاء وهابية وجامية وغيره. لماذا؟ يريد ينفر الناس عنهم. لو تقرأ في بعض الكتب بخاصة ابن الجوزي عفى الله عنه قال المجسمة والمشبهة يريد من؟ يريد أهل السنة. إذا قال المشبهة والمجسمة يريد أهل السنة. وهذا سألني أمس طالب يقول هل يصح أن تقول قال الزمخشري رحمه الله؟ أقول لا ما يصح، تقول قال الزمخشري عفى الله عنه. الآن طريقة أهل السنة أنه إذا ذكر الله تقول سبحانه وتعالى تعظم الله وتنزع عن كل نقص وعيب، وإذا ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تصلي وتسلم عليهم، وإذا ذكر الصحابة تترضى عنهم من باب الإخبار وباب الدعاء، تخبر أن الله رضي عنهم وتدعو الله أن يرضى عن الصحابة. وإذا ذكر علماء أهل السنة الأموات تترحم عليهم، والحي تقول حفظه الله. وإذا اضطر إنسان أن ينقل قول لمن هو مخالف لأهل السنة والجماعة كابن الجوزي، الشيخ عبد العزيز اعتبر أنه الآن وهو يقرأ علي ورد في الكتاب قول للزمخشري مثلا، الشيخ عبد العزيز الآن إذا قال الزمخشري وما ذكر شيء إشكال، قد يسمع بعض الطلاب يقول هذا قال الزمخشري وما تكلم ولا علق شيء. الثاني إذا أراد الشيخ عبد العزيز أن يعلق الآن على ما يقرأ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه هو الآن يقرأ لي صحيح، فلا يستطيع أنه يتطاول ويزيد شيء في الدرس، صح؟ نعم. ولو ترحم لو قال الزمخشري رحمه الله الشيخ مصطفى قال الحمد لله عرفناك يا شيخ عبد العزيز إلا أنت عندك شيء من اعتزال، فهو إشكال الآن عنده. إذا تكلم إشكال، ما يستطيع يتكلم أو يسهب في الكلام لأنه الكلام ليس له، هو لي الآن في هذا الدرس. إذا ترحم إشكال، سكت إشكال، ماذا يصنع؟ العلماء وجدوا حل، قال يرد رد لطيف، يقرأ يقول قال الزمخشري عفى الله عنه، دعا وتبرأ منه وسلم من ألسنة بعض الناس ولم يتعدى علي، صحيح يا شيخ؟ نعم. فتقول قال الزمخشري عفى الله عنه، قال ابن الجوزي عفى الله عنه، كأنك لا ترتضي ما هو عليه، لكن الموضع ليس موضع ذكر ما عليه المعتزلة ومنهم الزمخشري وكذا، مفهوم؟ نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء.